بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 17. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم من علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له في باب ما جاء في إدام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. هذا الحديث فيه أن من جملة إدام النبي وأدمه عليه الصلاة والسلام اللحم، وعرفنا أن الإدام أو الأدم هو ما يؤكل بالخبز، ومن شأنه أن يصلح الخبز، ولهذا سمي الإدام إداما، لأنه بالإدام يصبح الخبز ملائما، ويتنوع الإدام بحسب الأنواع التي يناسب ويصلح أن تؤكل بالخبز، ومن جملة ذلك اللحم، من جملة ذلك اللحم، فهو مما يؤكل بالخبز، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه وقدم له صلوات الله وسلامه عليه. والرفع هنا بأخذ الذراع من موضعه ومحله في المائدة مناولته للنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل رفع، حصل رفع للذراع من موضعه في المائدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومده ليده عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، وكانت تعجبه أي يحب عليه الصلاة والسلام الذراع. وحبه عليه الصلاة والسلام للذراع لكونها أطيب وكونها في مقدمة البدن وكونها أسرع اللحم نضجا ولكونها أكثر فائدة، ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى: قال: محبته صلى الله عليه وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن موضع الأذى، لأن الذراع يأتي في مقدمة البدن فهو أبعد عن موضع الأذى، فاجتمعت في الذراع فوائد عديدة، ولهذا كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الذراع صلوات الله وسلامه عليه. قال: فنهس منها، فنهس منها. هذه اللفظة فيها بيان عدم شره النبي عليه الصلاة والسلام في الأكل وتناول الطعام، والنهس أخذ اللحم وقطعه مقدمة الأسنان، بخلاف النهش يكون بقطعه وقضمه بالأسنان كلها، بينما النهش فيكون بمقدمة الأسنان. وقوله منها تفيد التبعيض، أي أخذ منها جزءا، أخذ منها جزءا. وعلى كل شاهد الحديث للترجمة حب النبي عليه الصلاة والسلام للذراع للأسباب أو لأسباب أشار إليها أو إلى جملة منها بعض أهل العلم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، وهذا نظير قول أبي هريرة في الحديث المتقدم وكانت تعجبه أي الذراع. فحب النبي عليه الصلاة والسلام للذراع وكونها تعجبه جاء في غير ما حديث وعن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يعلمونه عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع وسم في الذراع أي وضع له السم فيه. وكون السم وضع في الذراع هذا مما يدل على أنه شاع حب النبي عليه الصلاة والسلام له وأنه يعجبه. والذين سموه اليهود في غزوة خيبر وأرادوا بذلك قتله عليه الصلاة والسلام، واليهود سنتهم في قتل الأنبياء معروفة مشهورة، وأن هذا من دأبهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. قال وكان يرى أن اليهود سموه أي وضعوا له السم. وقوله كان يرى أي ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه يرى أي يعتقد أو يرى أي يظن أن الذين وضعوا السم له اليهود. وجاءت شواهد عديدة ودلائل كثيرة تدل على ذلك أن اليهود هم الذين وضعوا له السم، وقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث، إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم. وسألت عن أحب الطعام، أحب اللحم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل الذراع، فكثفت كمية السم في الذراع، يعني وضعت السم في الشاة كاملة لكنها كثفت كمية السم في الذراع، وأرادت بذلك قتل النبي عليه الصلاة والسلام بإعاز من اليهود، بإعاز من اليهود. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهس منها نطقت الذراع وأخبرته عليه الصلاة والسلام أن فيها السم، فلفظ اللحم وما أكله. وأحد الصحابة كان عنده وهو بشر بن البراء أكل ومات، لأن السم الذي وضعته من شأنه أن يميت في الحال من يأكله، وأرادت ذلك، لكن الذراع نطقت بما فيها من سم أنطقها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلفظ لفظ اللقمة التي في فمه ولم يأكلها عليه الصلاة والسلام. وبشر بن البراء أكل من اللحم ومات، أكل من اللحم ومات. وهذه المرأة زينب جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة، ولما قررها بذلك أقرت وقالت: قلت إن كنت ملكا أي من الملوك لست نبيا استرحنا منك، وإن كنت نبيا فالله سيحميك منا، إن كنت ملكا استرحنا منك وإن كنت نبيا سيحميك منا، أو كلاما نحو هذا، يحميك الله منا. فقيل عفى عنها عليه الصلاة والسلام ولم يتعرض لها بشيء، لكن لما مات بشر بالسم الذي وضعته أسلمه لأهلها وأوليائها، فطلبوا أن تقتل فقتلت، فطلبوا أن تقتل به فقتلت. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا عائشة، لم أزل أجد ألم الأكل التي أكلت، الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر هو عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان، إذا انقطع مات الإنسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حماه الله من ذلك السم الذي من شأنه أن من أكله مات في حينه، فحماه من أن يأكل منه، لكنه وضع اللقمة في فمه ولفظها، فبقي له الأثر ويجد شيئا من ألم ذلك السم إلى أن مات. ولهذا قال لعائشة رضي الله عنها: لم أزل أجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر، يعني بقي ألمها مستمرا إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الذي ساقه المصنف إسناده ضعيف لعدة علل، فيه زهير مختلف فيه، وإسحاق هو السبيعي مدلس وقد عنعن، وسعد بن عياض صدوق، لكن الحديث حسن لغيره لما له من شواهد. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ذكر خلاصة نافعة مفيدة في قصة وضع السم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وفي هذه الغزاة أي خيبر سم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام ابن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت: أي اللحم أحب إليه؟ فقالوا: الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم، فلفظ الأكلة ثم قال: اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم: إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي فيه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا، يعني نحن معاشر اليهود نكون فيها يسيرا، ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها،

لناولتني الذراع ما دعوت، يعني لو طلبت منك مرات كثيرة قلنا ناولني الذراع ستجد في القدر الذراع. والأحاديث في تكثير الطعام له عليه الصلاة والسلام كثيرة، وستأتي قصة جابر رضي الله عنه العجيبة في تكثير الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من معجزاته وآيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. قال لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، يعني لو استمريت أدعوك مرات متكررة لوجدت في القدر ما طلبت منك. وهذا من معجزاته وآيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وشاهد الحديث للترجمة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع، ومضى كلام النووي رحمه الله تعالى في بيان أو ذكر بعض التعليلات لحب النبي عليه الصلاة والسلام للذراع. والحديث في إسناده شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، صدوق كثير الإرسال والأوهام، لكن كما ذكر العلامة الألباني رحمه الله له طرق يتقوى بها للحديث، طرق يتقوى بها. نعم. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نبجا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهره يعارض الأحاديث المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع ويحب عليه الصلاة والسلام الذراع، فظاهر ذلك يخالف الأحاديث المتقدمة. تقول عائشة رضي الله عنها ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا، يعني لا يجد إلا وقتا من بعد وقت، ليس اللحم عنده عليه الصلاة والسلام متواثرا في كل وقت، ولكن لا يجد اللحم إلا غبا، يعني وقتا من بعد وقت، فكان يعجل إليها إلى الذراع لأنها أعجلها نضجا، لأنها أعجلها نضجا، لأنها سريعة النضج، وهذا مما ذكر في الذراع أنها أسرع من غيرها من لحم الشاة نضجا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذراع هو أحب اللحم إليه، لكن السبب في تناوله له فيما تراه رضي الله عنها، السبب في تناوله له أنه أسرع اللحم نضجا، فيكون اللحم لا يكون عنده إلا غبا وقتا من بعد وقت، فيعجل إليه لهذا السبب لا لكونه أحب اللحم إليه. فقولها رضي الله عنها وكان يعجل إليه لأنها أعجلها نضجا، مرادها أي أنه لا لكون أحب اللحم إليه، هذا هو السبب، لا لكون أحب اللحم إليه، وإنما لكونه أسرع اللحم نضجا، وكان اللحم لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام إلا وقتا من بعد وقت. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها، وهذا بحسب ما فهمته عائشة رضي الله عنها، وكأنها أرادت تنزيه مقامه صلى الله عليه وسلم عن أن يكون له ميل لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الأخبار أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية ولا محذور في تلك، أي لا محذورة في تلك المحبة، لأنها من كمال الخلقة، والمحذور المنافي للكمال عناء النفس واجتهادها في تحصيل ذلك وتألمها لفقده، وتألمها لفقده. وهذا لم يكن عليه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، لكن الذراع كانت أحب إليه، أحب اللحم إليه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث إسناده ضعيف، حديث عائشة هذا الذي أورده المصنف إسناده ضعيف، لأن فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ، وعبد الوهاب مقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، فالحديث إسناده ضعيف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب اللحم لحم الظهر، إن أطيب اللحم لحم الظهر. والحديث معناه واضح، أطيب اللحم لحم الظهر، وفي ظاهره أيضا شيء من المعارضة لما تقدم من أن أعجب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الذراع. والحديث في إسناده الشيخ الذي من فهم، وهو لم يسم، لم يذكر اسمه، وجاء في سنن ابن ماجه لما أورد الحديث قال وأظنه سمى محمد بن عبد الله، وهو مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد له متابع، فالحديث إسناده ضعيف. نعم. قال حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. والإسناد هنا فيه عبد الله بن المؤمل ضعيف الحديث، لكن الحديث صحيح بما له من شواهد، وسبق أن أورده المصنف من طرق صحيحة عن غير واحد من الصحابة في صدر الترجمة، ومضى أيضا بيان معناه هناك. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أقفر بيت فيه خل من أدم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم هاني بنت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد عنها أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ أعندك شيء، المراد شيء يؤكل، أي أعندك طعام، هذا المراد بقوله أعندك شيء. فقالت لا إلا خبز يابس، لا إلا خبز يابس، يعني ليس عندي شيء يؤكل إلا خبز يابس وخل. فقالت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي، فقال هاتي، يعني هاتي هذا الطعام، خبز يابس وخل. ما أقفر بيت فيه خل من أدم، ما أقفر بيت فيه خل من أدم، أقفر أي خلا، أقفر أرض قفراء أي خالية، فأقفر أي ما خلى، ما خلى بيت فيه خل من أدم، يعني إذا كان في البيت خل ففي إدام، هذا معنى الحديث. إذا كان يوجد في البيت خل فليس خاليا من الإدام، يوجد فيه إدام، البيت الذي فيه خل فيه إدام. فقوله ما أقفر بيت من خل هو نظير قوله نعم الإدام الخل، يعني أن البيت الذي فيه خل فيه إدام، فيه إدام يعني فيه شيء يصلح ويناسب لإصلاح الخبز وجعله ملائما، لأن الإدام ما يؤتدم ويجعل الخبز ملائما للتناول والأكل، فيقول ما دام أن فيه خل ففي إدام، والبيت الذي فيه خل فيه إدام. ما أقفر بيت فيه خل من إدام، يعني البيت الذي يوجد فيه خل ليس خال من الإدام، يوجد فيه إدام، هذا معنى الحديث. والحديث إسناده ضعيف، أبو حمزة الثمالي ضعيف، والشعبي نقل الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني، لا أعرف للشعبي سماعا من أم هاني. لكن الحديث كما بين العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 2220 صحيح بما له من شواهد، له شواهد كثيرة تدل على ذلك، عن غير واحد من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة ما أقفر بيت فيه خل من أدم. فهذه الكلمة وكذلك كلمة نعم الإدام الخل تكررت على لسانه عليه الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.